فإذا قال البائع هذه السلعة الآن بألف وبعد شهر تكون بألف ومائتين، فقال أنا أريد أشتري ببعض وأسدد الثمن بعد شهر بألف ومائتين، أين البيعتان الآن؟ هو عرض سعرين لسلعة واحدة، فتم البيع على أحد السعرين، تم البيع على أحد السعرين، فكيف يقال هنا بيعتان؟ كيف قلنا بيعتان؟ الأمر كما ذكر ابن القيم قال ليس هنا بيعتان، إنما ثمنان لسلعة فاختار المشتري أحدهما، ثمنان لسلعة فاختار المشتري أحدهما. ومسألة البيعتين في بيع لها صور أخرى، لها صور أخرى، فمثلا مثل بيع العينة، الشيخ الإسلام ابن تيمية يمثل له بيع العينة، آتي وتأتي مثلا تريد مني مالا، أقول لك أنا ماشي معي مال، ولكن معي مثلا جنبية هذه، هذه مثلا ثمنها في السوق مثلا 100,000، فأنا أقول لك خذ هذه الجنبية مثلا 150,000، وتكتب على نفسك سندا أن عندك وفي ذمتك لفلان ابن فلان 150,000. طيب أنت ما تريد الجنبية ولا تحتاجها، أقول لك طيب بعني الجنبية، فإذا بعتنيها أقول لك هي بمئة ألف، أشتريها منك بمئة ألف، فتقول خذ الجنبية وأعطيني 100,000، فأنا أسلم لك 100,000 والسند عندك فيه 150,000، بيع العينة، يعني أنا أبيع الشيء وأرجع بعيني وبذاتي أشتري مرة أخرى بسعر أقل، وهذا تحايل على الربا. أنا من البداية يطلب مني 100,000، ما أعطيت 100,000 ولكن أعطيت جنبية ورفعت في ثمنها، فلما رفعت في ثمنها ثم رجعت واشتريتها مرة أخرى بسعر أقل، كل هذا من أجل أن تكون ال 100,000 150,000، إنما أدخلت الجنبية في الوسط من باب أن تحلل لي الربا، تحايل على الربا من أجل أن تحلل لي هذه الصورة من البيع، من أجل أقول أنا ما ربيته وهذه ربا وهذه الصورة من صور الربا. لكن أنا لما أجي أقول لك مثلا خذ هذه الجنبية، أنا ماشي معي، خذ هذه الجنبية أنا بحلق 150,000، أخذتها ثم رحت بعتها على غيري، ثم رحت بعتها بعد ذلك وبعتها على غيري ب150 ب100 ب200 أكثر أقل، خلاص ما فيها شيء، هذا ما في شيء، أين هنا البيعتان وأين الحرام وأين الربا وغير ذلك. ومن الناس من يقول الله سبحانه وتعالى حرم الربا، فيقال له أين الإثبات أن هذه الصورة ربا أولا ثم يقال بعد ذلك أن الله حرم هذا؟ مع واحد ثاني يقول لك والله أحل البيع، حل الله البيع وحرم الربا، فأنت تقول هذا ربا محرم، وثاني يقول لك هذا بيع حلال. أولا ما هو الدليل على أن هذا من البداية ربا؟ لأن الأصل في البيوع الحل حتى يرد دليل بالتحريم، الأصل الحل حتى يرد دليل بالتحريم، فإذا لم يوجد دليل فكيف يقال بعد ذلك أن هذه الصورة محرمة وأنها من باب يعني بيع المئة بالمئة وخمسين؟ سبحان الله، أين هذا من ذاك؟ هل هذا بيع نقد؟ يقول لك يعني أنت عندما تبيع السلعة التي تساوي 100 ب150 كأنك بعت 100,000 150,000، وهذا بيع النقد، بيع النقد بالنقد من أجل المهلة بزيادة من أجل المهلة، صحيح لو كان نقدا فهو كذلك، أما قوله كأنه هذه كلمة كأن لا يلتفت إليها، لأن لو أخذنا بقوله لزمنا أننا لو بعنا حتى نقدا لا نسيئة، لو بعنا السلعة التي ثمنها 100,000 ب110 نقدا فأن هذا ربا الفضل، فيكون هذا ربا الفضل، لأننا بعنا المئة، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، فلو أخذنا بهذا القول لزمنا أن نحرم المرابحة التي تكون بين المسلمين في النقد، والمرابحة متفق عليها بإجماع المسلمين، ما أحد من المسلمين يحرم المرابحة، ولو كان الربح حراما لما تبايع الناس، ليش الناس يتبايعون ويسترون إذا كان الربح حراما؟ أنا أخذ سلعة بمئة أبيعها بمئة، ما أبيعها بأكثر من الشريط، ليش الناس يتبايعون؟ ما تبايعوا إلا من أجل المرابحة، فلو كان بيع السلعة يساوي بيع النقد لحرمنا المرابحة، لحرمنا المرابحة على الخلق، وإذا حرمنا المرابحة على الخلق فأبطلنا باب البيع الذي أحله الله لنا، والذي كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يتبايعون به، ويكون في ذلك الفساد العظيم على الناس. فمنهم من يقول الشركات الربوية يعني هيئات الاستثمار والمؤسسات الربوية هذه الفتوى ساعدتهم، لأنهم يعني عملوا بالأشياء بهذه الصورة وأقحموا الناس بالربا والعياذ بالله، هذا أيضا من باب التجني، من باب التجني على الخلق والقول عليهم بما يعني وإلزامهم بما لم يلتزموه. أولا الشركات الربوية لا ترفع رأسا بفتوى العلماء ولا تبالي أفتى العلماء أن هذا ربا أو لم يفتوا. الشركات الربوية لا تبالي بكلام العلماء، هذه واحدة. الواحدة الثانية، لو أن الشركات الربوية أخذت بهذه الفتوى وتعاملت بها لتعاملت بالحلال، فقول القائل هذا ربا، هذه مصادرة، هذه الكلمة تعتبر مصادرة منه لقول المخالفين له. كيف يجعل موضع النزاع دليلا له؟ يقول هذا ربا، هل سلمنا له أنه ربا؟ هل سلمنا له أنه حرام؟ ما سلمنا له أنه ربا من أجل أن يقول هذه الفتوى جعلت الناس يتعاملون بالربا، لأنه بذلك يصادر قول المخالف ويحكم على قول المخالف بأنه مصادر لا التفات إليه، وهذا غير صحيح. أن تأتي بموضع النزاع أنه حجة في موضع النزاع، يعني في هذا خالفناك، يعني يأتي واحد يقول لك والدل على أن هذا حرام أنه حرام، والدل على أن هذا لا يجوز أن هذا حرام، وفي هذا نزعناك، ما سلمنا لك أنه لا يجوز، لو سلمنا لك أنه لا يجوز لما أفتينا بحله. وعلى كل حال على هذا جمهور أهل العلم، على هذا جمهور أهل العلم، ومن أفتى بخلاف ذلك فليس معه دليل، من أفتى بخلاف ذلك فليس معه دليل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. لا، هنا يكون بيع نقد بنقد مع الزيادة. إذا قال له أبيعك يعني تشتريها الآن بألف ومائتين أو نقدا بألف، فأخذها بألف ومائتين لمدة شهر، فلما جاء الأجل عجز المشتري عن السداد، فقال له الألف ومائتين تكون ألف ومائتين وخمسين. هنا الربا في هذه، بدأ الربا من الآن. ولو أنه من البداية كتب العقد وقال اشترى فلان السلعة الفلانية لمدة شهر بألف وخمسمائة، معلوم، وعلى أنه إذا لم يسدد القصة الأول فيكون عليه زيادة كذا، هذا عقد ربوي من البداية، هذا من البداية عقد ربوي، لا يجوز كتابته ولا الشهود عليه، لا يجوز كتابته ولا الشهود عليه. وقد فرق شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وقال يفرق بين الذي يشتري السلعة للاتجار والانتفاع وبين الذي يشتري السلعة مضطرا إليها، فإذا كان مضطرا ومحتاجا إلى السلعة كعار يريد أن يشتري ثوبا، أو مريض فقير يريد أن يشتري دواء، أو جائع يريد أن يشتري غذاء وطعاما، فيلزم البائع أن يبيع بسعر اليوم، بسعر الحال النقد، لا يزيد عليه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة مضطر، يلزمه دفع الشيء له، ومحتاج، وواجب على المسلم أن يواسي المسلم في هذه الحالة. أما إن كان يأخذ السيارة منك فيأخذها لمدة مثلا سنة، وهو في خلال هذه السنة يبيعها ويتاجر فيها ويأخذ من ورائها، فلا بأس، لا بأس. ومسألة الزمن لها اعتبارها، مسألة الزمن لها اعتبارها في البيع والشراء. الآن لو أن ذا رجلا يذهب منا يريد أن يغسل ثوبه في مغسلة وهو مستعجل، هل هم يغسل له ثوبه أو يكون له ثوبه أو يفصل ثيابا له أو غير ذلك، هل يعطون بالسعر المتأخر الذي عليه الناس أم لا؟ أو يزودون عليه؟ ليش زودوا عليه؟ من أجل عامل الزمن أو إيش؟ قال يعني الناس معتادين أنه إذا غسل الثياب يأخذوها غدا في نفس اليوم مثلا في نفس الوقت، أنت تريدها بعد ساعة، تريدها بعد ساعة، مع ذلك لابد تكون غالية، لأن عامل الزمن لا اعتبار في البيع والشراء، عامل الزمن لا اعتبار تقديما وتأخيرا، عامل الزمن لا اعتباره في البيع والشراء تقديما وتأخيرا. وما أحد قال إن هذا ما يجوز، ما أحد قال إن هذا ما يجوز، ليش؟ من أجل الإسراع. وما الفرق بين الإسراع والمهلة؟ كل هذا بعد ثبوت الدليل على الجواز وعدم ثبوت الدليل على الحرمة مع المانع. نعم تفضل. ومن الثامن والأربعين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وما شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الثامن والأربعون، رجل توضع ونسي أن يذكر اسم الله على وضوءه، فهل وضوءه صحيحا وصلاته صحيحة أم لا؟ قال شيخنا: الجواب الراجح أن وضوءه صحيح، لأن الحديث الذي فيه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فيه نظر لا يصح، ولو صح لحمل مع أدلة أخرى على الاستحباب، ويستحب للمتوضأ أن يذكر اسم الله على طهوره، والله أعلم. نعم، الحديث هو جاء من حديث جماعة من الصحابة، ربما أكثر من 17 صحابيا. حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث مع أنه جاء من طرق كثيرة، إلا أن الراجح أنه لا يصح، إلا أن الراجح أنه لا يصح. ولو سلمنا بصحته فنجمع بينه وبين الأحاديث والآيات الأخرى. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا الوضوء في القرآن، وبين لنا وضوء أن تصح به الصلاة، الوضوء الذي يصح به الصلاة ويصح به الطهور. فلو سلمنا بصحة الحديث يجمع بينه وبين الآية. كذلك أيضا الحديث الذي في صحيح مسلم: ما من مسلم يتطهر كما أمره الله، ما من مسلم يتطهر كما أمره الله، إلى آخر الحديث. فكلمة كما أمره الله أي كما هو ظاهره في الآية، وأما قول من يقول كما أمره الله أي كما أمره الله أن يتبع نبيه عليه الصلاة والسلام في طهوره، لأن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى ما جاء في السنة في ذلك. هذا فيه بعد، هذا التأويل فيه بعد، والأصل أنه كما أمره الله أي كما أمر الله في كتابه. وكيف نقول إن الذي أمر الله سبحانه وتعالى به من هيئة الوضوء لا يجزئ ولا يصح، وأن من ترك التسمية وغيره مذكورة في الآية فإن وضوءه لا يصح ويلزمه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة؟ يعني كيف هذا والله سبحانه وتعالى ذكر يعني ما ذكر ثم قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يوقع الحرج علينا؟ ولا شك أكبر حرج عندما نحكم ببطلان الوضوء ونحكم ببطلان الصلاة هذا من الحرج الذي نفاه الله سبحانه وتعالى علينا. نعم. السؤال الثالث: الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم. السؤال التاسع والأربعون: بعض الأئمة إذا قرأ الفاتحة لا يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة، إنما يبدأ في قراءة السورة بعد قول المأمومين آمين، فهل هذا الفعل منه صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل تسقط عن المأمومين قراءة الفاتحة أم لا؟ قال الشيخ حفظه الله: الجواب: الأصل في ديننا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ملخص الأدلة في هذا الباب أن قراءة الفاتحة لا يتركها المأموم سواء كان في الصلاة الجهرية أو السرية، وإن شاء قرأها مع الإمام آية آية، وإن شاء قرأها إن أمكن والإمام يقرأ السورة. وأما السكتة هذه من أجل يقرأ المأموم فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها ليست لها أصل أو أنها بدعة. والأصل في هذا الجواب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاة يجهر فيها بالقرآن، وفي رواية: لا أعلم إن نعم يجهر فيها بالقرآن، طيب من صلاة يجهر فيها بالقرآن، وفي رواية: لا أعلم إلا أنها إلا أن قال صلاة الفجر. فقال: هل قرأ معي أحد منكم آلفا؟ فقال رجل: أنا. فقال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح. فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل القراءة خلفه في الجهرية، إنما أنكر الجهر المفضي للمنازعة. وهناك أخذ ورد في هذا الباب، انظره في الأصل وفي الكتاب المستقل الذي ألفته في هذا الباب، والله أعلم. مسألة قراءة المأموم خلف الإمام كما مر بنا أن العلماء اختلفوا فيها على عدة مذاهب، أشهرها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم مطلقا، سواء كان في صلاة سرية أو في صلاة جهرية. المذهب الثاني وهو مقابل لهذا المذهب أن القراءة، أن المأموم لا يقرأ لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. المذهب الثالث الذي توسط بين هذين المذهبين هو أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية وينصت في الصلاة الجهرية ولا يقرأ في الجهرية. الراجح، ولكل مذهب من هذه المذاهب أدلة كثيرة وكلام طويل، والراجح من الأدلة في هذا الباب المذهب الأول الذي يقضي بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا، سواء كان في صلاة سرية أو في صلاة جهرية. والأدلة في ذلك كما سمعتم في الجواب فيها أخذ ورد ومنازعة طويلة. والفصل في هذه المسألة بحديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى بهم صلاة الفجر، فسمع رجلا يقرأ وراءه ويرفع صوته بالقراءة، فقال: من كان يقرأ معي منكم آنفا بعدما انتهى من الصلاة؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع، رحمك الله، إني أقول ما لي أنازع. فلا شك أن المنازعة لا تكون إلا بعد جهر ورفع صوت، وإلا من قرأ في سره فكيف ينازع إمامه أو ينازع جاره؟ لا ينازع لا جارا له ولا إماما له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه في هذه الحالة أصل القراءة، إنما أنكر عليه الجهر بالقراءة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو كانت القراءة وراء المأموم أو ولو كانت القراءة للمأموم وراء الإمام لا تجوز لمنعه من ذلك في صلاة جهرية، وصلاة الفجر صلاة جهرية، ومع ذلك ما قال: إني أقول ما لي أنازع، أي ما لي أنازع من هذا الذي رفع صوته ورائي. فأنكر عليه الجهر ولم ينكر عليه أصل القراءة. هذا الحديث هو الفصل في المسألة، فقد رد هذا الحديث على من ينفي أصل القراءة، ورد هذا الحديث على من يثبت أصل القراءة لكن ينفيها في الجهرية، لأن الواقع وقع في صلاة جهرية. هذا الحديث جاء في صلاة جهرية ألا وهي صلاة الفجر. في هذا الحديث زيادة، والحديث فيه زيادة، هذه الزيادة فيها أن يعني راوي الحديث قال: فانتهى الناس عن القراءة وراء الإمام، فانتهى الناس عن القراءة وراء الإمام. واختلف العلماء من المراد، من القائل لهذه الكلمة، فأكثر العلماء على أن القائل هو الزهري وليس أبا هريرة، ولابن القيم كلام أنه هو أبو هريرة، وللترمذي كلام ظاهره أنه أبو هريرة، لكن الصحيح أن هذا من كلام الزهري. وقد بين العلماء أكثر من 11 عالما من أئمة الجرح والتعديل أن هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري، أن هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري. ومن أقوى من صرح في هذا الباب هو محمد بن يحيى الذهلي، شيخ الإمام البخاري وشيخ مسلم، وهو ممن اعتنى بحديث الزهري وصنفه ورتبه، وهو أعلم الناس بحديث الزهري، ومع ذلك أثبت أن هذه الكلمة من كلام الزهري ليست من كلام أبي هريرة، وأنها مدرجة من كلامه. حتى لاشتغاله بأحاديث الزهري كان يلقب بمحمد بن يحيى الزهري، كان الذي يلقبه يقول محمد بن يحيى الزهري صاحب الزهريات، مع أن اسم محمد بن يحيى الزهري، وكان يسميه بالجهر لاشتغاله واعتنائه البالغ بأحاديث الجهر. كذلك الإمام البخاري، كذلك أبو داود، كذلك عقوب بن شيبة، الخطيب، ابن حجر، جماعة علماء بيّنوا أن هذه الكلمة مدرجة من كلام الزهري، ويدل على صحة كلامهم أدلة أخرى، يعني مع تصريح العلماء وتصريحهم كاف في الإدراج يدل على صحة ذلك أدلة أخرى. فمن ذلك أن أبا هريرة، أن مذهب أبي هريرة الجهر بالقراءة، أن مذهب أبي هريرة وجوب القراءة وراء الإمام في الجارية وفي السرية. فكيف يقال إن أبا هريرة قال فانتهى الناس عن القراءة وراء الإمام وها هو يفتي بذلك؟ الأمر الثاني، قوله فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام، كيف انتهى الناس ولا زال الخلاف فيها قديما وحديثا؟ من الصحابة من يقول بهذا القول، ومنهم من يقول بالثاني، ومنهم من يقول بالثالث، ومن التابعين كذلك، ومن أتباع التابعين كذلك، ومن فقهاء الأمصار كذلك. فكيف يقال إن الناس انتهوا عن ذلك؟ والأمر الثالث أيضا، أن القول بترك القراءة في الجهرية وراء الإمام هو مذهب الزهري حقا، ومذهب الزهري من حيث الفتوى ليس مذهب أبي هريرة. كل هذا يدعم قول من قال إن هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري، وإذا كانت مدرجة من كلام الزهري فلا نقول بعد ذلك إن هذا الحكم قد نسخ، كما ذهب إليه شيخنا الألباني حفظه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب في صفة صلاة النبي إلى نسخ القراءة خلف الإمام مستدلا بهذه الزيادة. ونقول طالما أن هذه الزيادة ليست من كلام أبي هريرة والأدلة واضحة على ذلك، فلا ينسخ ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد التابعين. أما الصحابي إذا قال ترك الناس فهو يذكر الناسخ في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الوقت، أما أن يكون من كلام تابعي فهذا مرسل، التابعي يحكي شيئا وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذا مرسل ولا يصح أو لا يحتج به كما هو معروف في مسألة المراسيل. وإذا كان كذلك فالراجح وجوب القراءة خلف الإمام سواء كان في صلاة سرية أو في صلاة جهرية. نأتي لبقية السؤال، وهو أن بعض الأئمة إذا قرأ الفاتحة يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة ثم بعد ذلك يشرع الإمام في قراءة السورة. هذه السكتة ليس عليها دليل، لم يصح في هذه السكتة دليل، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ثم يسكت حتى يقرأ المأموم ثم يقرأ بعد ذلك. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه زيادة، هذه السكتة بدعة ليس لها أصل، هذه السكتة بدعة ليس لها أصل. فإذا كانت هذه السكتة ليست من السنة فماذا نفعل؟ نقرأ مع الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، نقول مع الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم نقول الرحمن الرحيم، نقرأ مع الإمام. وإذا كان الإمام ممن يأخذ بهذا المذهب ويسكت فلك أنت في هذه الحالة أن تقرأ الفاتحة في هذا الموضع حتى لا تسكت أنت كما يسكت، تنصت له في هذه الحالة في قراءة الفاتحة، ثم إذا سكت قرأت، ثم إذا قرأ سكت من أجل أن تنصت. لكن الأصل في ذلك أنه يتابع القراءة ويكون سكوته سكوتا عاديا لأخذ نفسه فلا بأس، من أجل أن يعني يواصل أو يستأنف القراءة بعد التأمين. هذا يعني ملخص فقه هذا الباب، والعلم عند الله تعالى. نعم. معناه ايه؟ ما كان يقرأ جهرا؟ طيب ولماذا قال في هذه الصلاة إذا كانوا كلهم ساكتين؟ لماذا ما كل صلاة سأل هذا السؤال؟ إذا كانوا دائما يسكتون وما أحد يسمع، لماذا ما سأل النبي في كل صلاة هذا السؤال؟ نتيجة أنه إني أقول ما لي أنازع، نتيجة من رجل قرأ وجهر. طيب ولماذا قال إني أقول ما لي أنازع؟ ها؟ يعني الناس إذا قرأوا سرا ينازع عليهم الإمام؟ لا لا لا، يعني على الاستنكار، هذا استفهام استنكاري، هذا استفهام استنكاري. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. السؤال: الخمسون، رجل اعطى رجلا قرضا ثم تاخر المقترض بالسداد، اخاف المقرض على قرضه فطلب رهنا، فرهنه ارضا تصلح للزراعه، فقام المقرض بالعمل في الارض فحرثها وبذرها وسقاها حتى حصلت الثمره فاخذها كلها لنفسه، هل هذا صحيح ام لا؟ قال شيخنا حفظه الله: الجواب، اذا كان سيزرع الارض ويعطي صاحبها نصيبه الخاص بالارض حسب ما هو متعارف عليه بما لا يخالف الشرع، او كان سيعطي لصاحب البيت ايجار البيت باجره المثل فلا باس، اما اذا كان سينتفع بالبيت والارض دون ان يرجع للمقترض شيئا ودون ان يسقط من الدين بمقدار حصه المقترض في ارضه وبيته، فهذا قرض جر نفعا وهو ربا، فليحذر المسلمون من اكل اموال الناس بالباطل، والله المستعان. نعم، لو ان رجلا عنده دين لاخر فجاء وقت الدين او جاء الاجل فقال اعطني ديني، فقال ليس معي شيء، فقال اعطني رهنا يحفظ لي حقي، فاعطاه ارضا زراعيه او اعطاه بيتا يصلح للسكنى، فقام المقرض وانتفع بهذه الارض يزرعها ولا يعطي للمقترض منها شيئا، او دخل الدار وسكنها هو واولاده ولم يعطي للمقترض منها شيئا من الإيجار، فلا شك أن هذا القرض جر نفعا، والقرض الذي يجر نفعا يكون ربا، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث المرفوع قرض جر نفعا أيما قرض جر نفعا فهو ربا، فهو حديث ضعيف، لا يصح هذا مرفوعا، إنما الصحيح أنه موقوف من أقوال جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعتبر يعني هذا يعني من الربا. لماذا؟ لأنك لو لك عندي 100,000 وأعطيتك دارا سكنتها أو أعطيتك سيارة رهنا ركبتها وغير ذلك، فأدى هذا في النهاية إلى أنك تستفيد من الإيجار، تستفيد أنت وأولادك، تسكن الدار أو تركب السيارة أو تزرع الأرض، والمية هي المية اللي جلت في ظهري. أما لو أنك مثلا تقول طيب الإيجار في الشهر مثلا 7,000، الشهر الأول ينزل من 107,000، الشهر الثاني ينزل من 107,000، وهكذا إلى أن تنتهي 100 أو إلى أن أؤدي لك الباقي. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال: إن رجلا أقرضته قرضا فكان يهدي إلي هدايا، فكان يهدي إلي هدايا، فكل هدية كنت أخذها أبيعها، فجمعت من الهدايا 13 درهما أو 13 دينارا، وهو عنده لي 20 درهما أو 20 دينارا، والهدايا بعتها بلغت 13، فقال له: لا تأخذ إلا 7، هذه الهدايا هي من جملة الدين، إنما كان يعطيك الهدية من أجل أن تصبر عليه ومن أجل أن تطيل له في المدة وتفسح له في الأجل، لا تأخذ إلا 7. فالذين يتعاملون بالصورة التي ورد فيها السؤال ولا يعطون للمقترض شيئا، فهؤلاء يأكلون الربا والعياذ بالله. من كان عنده أرض، من كان عنده يعني بيت، من كان عنده سيارة أو غير ذلك فلا يستعملها، ولا يقول في هذه الحالة إن الرجل يعني نفسه طيبة بذلك، لا، ما نفسه طيبة بذلك، لولا أنه مضطر إليك ومحتاج إليك ما أعطاك أرض وتزرعها، ما أعطاك أرض وتزرعها وتستعملها، ولا أعطاك بيتها تسكنه ولا شيئا من ذلك، ولكن الحاجة التي حملته على هذا. ولو فرضنا أنه يعني بينك وبينه من المعاملة الحسنة قبل ذلك، في هذه الحالة احتمال شبهة الربا، فالواجب عليك أن تتورع وأن تحتاط لدينك، لأن هذا يعتبر والعياذ بالله ولوجا في أشياء حرمها الله عز وجل. وقد مر بنا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتركون الحلال من أجل أن لا يقع في الحرام، كما مر بنا قريبا في حديث حكيم بن حزام لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال خضر حلو، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، ومن اليد العليا خير من اليد السفلى. فحكيم أقسم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: والذي بعثك بالحق لا أرجو أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعوه لحظه من الفيء الذي أحله الله له فيأبى، كان عمر يدعوه فيأبى، حتى أن عمر يشهد عليه الناس من أجل ألا يكون خصمه يوم القيامة. فهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتركون الحلال خشية أن يجرهم استمراء ذلك ومحبة ذلك إلى أن يقعوا في الحرام. فكيف يقع بعد ذلك الناس الأمور المحرمة الصريحة التي لا يعني يستطيع أحد أن يجادل فيها؟ لا شك أن هذا لا يجوز. فقد يقول قائل: لماذا والرهن مركوب محلوب؟ كما بين النبي عليه الصلاة والسلام الرهن مركوب محلوب، فأنا أستعمل الدار أستعمل الأرض؟ نقول: لا، الرهن نوعان، رهن يحتاج إلى عمل ورهن لا يحتاج إلى عمل. مثلا أنا رهنتك بعيرا، البعير يحتاج إلى أكل، يحتاج أن يشرب، يحتاج إلى رعاية، فأنت في هذه الحالة لو أخذت البعير وربطته ما تفعل له شيئا ولا تتعب له، مات عندك، فأنت تحتاج أن تعلف له وتحتاج أن تسقيه، ففي مقابل أنك تعلف له، مقابل أنك تسقيه، مقابل ما يعني تقدمه، لك أن تحلب الناقة ولك أن تركب الناقة أو البعير. هنا الرهن مركوب محلوب. أما رهن لا يحتاج إلى عمل كأرض أو سيارة، اترك الأرض مكانها ما يضرها شيء، اترك البيت مكانه لا يضره شيء، هذا لا تستعمله إلا وتعطي للمقترض حقه منه. أما الشيء الذي يحتاج إلى عمل، الذي يحتاج إلى أن وإلا سيتلف في يدك، هذا لك أن تنتفع بلبنه ولك أن تنتفع بظهره ما دام موجودا عندك وأنت تعالجه وتتعب له. هذا يعني ملخص ما في الجواب، والله تعالى أعلم. طيب، عند هذا نعم، تفضل يا بحر. نعم نعم، السؤال 51. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثاني 51 قرأنا في باب الرهن في من ينتفع بالرهن، أما في بيع المرهون لا، ما قرأنا. نعم. سؤال 51، رجل وضع رهنا عند صاحب الدين، والدين إلى أجل معلوم، فإذا جاء الأجل وكان صاحب الدين محتاجا إلى ماله، هل يحل لصاحب الدين أن يبيع الرهن ويأخذ حقه أم لا؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب الأولى أن يصبر صاحب المال على صاحبه عسى أن يوسع الله عليه، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان المقترض مماطلا فليرفع أمره. وإن كان المقترض إيش؟ مماطلا. مماطلا، نعم. فليرفع أمره إلى الحاكم، إما أن يحبسه وإما أن يلزمه ببيع الرهن أو أداء ما في ذمته. فإن لم يبع باع الحاكم، وإلا فعدل الخبير بالرهن والثمن يبيع ذلك، وهذا أولى من أن يتولى المقرض بيع الرهن فيفضي ذلك إلى مفاسد أكبر. فإن أمنت المفسدة وكان المقرض عدلا خبيرا بالرهن والثمن، فلا بأس أن يأخذ حقه من جملة الرهن بعد بيعه، والله أعلم. نعم، ولما سئل شيخ الإسلام عن ذلك، شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، لما سئل عمن وضع رهنا عند رجل وقال له: إذا جاء وقت الدين ولم أوفك فبيع هذا الرهن، قال له أن يبيعه، قال له أن يبيعه، إن باعه جاز. لكن النظر إلى باب المصالح والمفاسد أمر مهم، لا سيما إذا كان المقرض ليس بصيرا بأمر البيع. ربما أنا أرهن عندك سيارة، أو أرهن عندك بعيرا، أو أرهن عندك أرضا أو دارا، وأنت لست خبيرا في أمر البيع في هذه الأشياء، فإذا بعت حقي ربما بخسته، وربما ذهب عليك نصف قيمته. فإذا جئت وقلت أنا بعت دارك ب20,000 وعندك لي 10,000، فهذه 10,000 الباقية خذها، فهذه الحالة تكون أنت قد بخست الرجل، ربما أن دارك تبلغ 30,000 أو 40,000. ففي هذه الحالة إذا كان المقرض خبيرا ومدركا لأمر البيع، فهو في هذه الحالة يبيع ويأخذ حقه ويعطي للرجل بقية ماله، بشرط إذا أن تؤمن المفسدة. فإذا لم تؤمن المفسدة فيرفع أمره للحاكم، والحاكم يلزمه بالبيع، أو يختار عدلا خبيرا بأمر البيع ويبيع، ويعطي للمقرض حقه، وللمقترض بقية ماله يعطيه له. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في ذلك. إذا أمنت، إذا لم تؤمن المفسدة، الرجوع إلى حكام، وكل واحد يرجع إلى الحاكم الذي في ناحيته فيفصل بينه وبين غريمه. نعم. السؤال الثاني والخمسون. لا هذا طويل، نخليه هذا الكلام عليه مطول. نعم. تفضل. سلامك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، السؤال الثاني والخمسون. رجل خير امرأته فقال لها: إن كنت تريدين الحياة معي فأخبريني، وإن كنت لا تريدين العيش معي فأخبريني. فقالت: أنا لا أريد معك. فسأل بعض العلماء فقال له: هذا طلاق. والبعض الآخر قال له: ليس هذا بطلاق. فما هو الصواب في ذلك؟ قال الشيخ حفظه الله: الجواب الراجح التخيير، الراجح أن التخيير لا يعد طلاقا إلا إذا نوى الزوج أنها إن اختارت نفسها فهو طلاقها، وإن كانت المرأة تنوي باختيارها نفسها طلاقها. أما إذا كان ينوي أنها إن اختارت نفسها فهو سينشئ طلاقا بعد ذلك، فمجرد التخيير لا يعد طلاقا. وكذلك إن اختارت هي نفسها بمعنى أنها تسامحه في حقوقها وتبقى في عصمته على أولادها، ترعاهم وتقوم بشأنهم وتولى النفقة على أولاده، فلا يعد ذلك طلاقا. والذي يعيش مع الناس يرى أحوالا عجيبة، والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله أعلم. مسألة التخيير، وهي أن الرجل يقول لزوجته: تريدين معي أو لا تريدين؟ وصورة أخرى أن يقول الرجل لزوجته: أنت أمرك بيدك، إن رأيت البقاء معي فذاك، وإن رأيت أن تطلقي فذاك، إلى آخر. فالشاهد أن الأصل في مسألة التخيير أنه ليس طلاقا، الأصل في مسألة التخيير أنه ليس طلاقا، برغم أن هذه المسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا. ومن العلماء من قال: إذا خير الرجل زوجته فسواء اختارت الطلاق أو لم تختار الطلاق فهي طالق، فإذا لم تختار الطلاق فهي طالق طلقة واحدة، وإذا اختارت الطلاق فهي طالق طلقة بائنة لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح رجلا آخر، على أقوال كثيرة في المسألة. والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فتقول عائشة كما عند البخاري ومسلم: لقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما كان شيئا. لقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان شيئا، أي ولم يحسب طلاقا. فالأصل أن التخيير لا يحسب طلاقا، وهذا ظاهر الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. هذا تخيير، تريدن الحياة الدنيا وزينتها أي تريدن الطلاق، وأطلقكن وكل واحدة تروح تتزوج لها واحدا غنيا تاجرا أو ملكا من الملوك، تريدن هذا الشيء أو تريدن الله ورسوله. ولذلك في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لعائشة وقال لها: يعني سأعرض عليك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو؟ فقرأ عليها الآية. قالت: وقد كان يعلم أن أبوي لا يشيران علي بفراقه. فقلت: أفي هذا أستشير أبا بكر؟ أفي هذا الأمر أذهب وأستشير؟ إنما أريد الله ورسوله والدار الآخرة، هذا أمر مش محتاج مشورة ولا أحتاج أن أذهب أستشير فيه. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام خير وقال: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. فهذا تخيير. إذن مسألة الطلاق ستكون بعد اختيار المرأة. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها هذا تخيير، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، هذا طلاق جديد سيكون بعد الاختيار. أما من قال مجرد التخيير طلاق، هذا مخالف لظاهر الآية ومظاهر الحديث، لأن ظاهر الآية أنه خيرهن ثم بعد ذلك علق الطلاق بعد الاختيار، علق الطلاق بعد الاختيار. أما مجرد أنه يخيرها طلقت هذا غير صحيح. والراجح في هذه المسألة أن الرجل إذا خير امرأته وهو ينوي أنها إن اختارت نفسها فهي طالق، وهي عندما تختار نفسها تنوي الطلاق. لابد أن تقع النية من الرجل والمرأة، لابد أن تقع النية من الرجل والمرأة. فإذا اختارت نفسها ناوية أن اختيارها طلاق، وإذا خيرها ناويا أن اختيارها طلاق، أنها إن اختارت نفسها فهو طلاق، في هذه الحالة يكون طلاقا والأعمال بالنية. أما إذا نوى أنها إن اختارت نفسها فهو طلاق، ثم هي لم تنوي الطلاق إنما نوت أن تختار نفسها بأنها تريد أن تستريح من شره ومن أذاه ومن تعبه وصياحه كل يوم وأذاه لها كل ساعة، تريد أن تستريح من هذا، ثم بعد ذلك ومع ذلك تريد أن تبقى معه في عصمته، ينفق عليها أو يخليها ويستريح من نفقته وهي تعيش مع أولادها، إذا كانت تنوي هذا فلا يسمى طلاقا. وإذا هو لم ينوي الطلاق بالتخيير وهي نوت الطلاق فلا يسمى طلاقا أيضا، لأن الأصل أن العصمة بيد الرجل، وهو الذي يسرح وهو الذي يطلق. فعلى هذا بارك الله فيكم يعتبر التخيير ليس طلاقا إلا بهذين الشرطين: أن ينوي الرجل أن اختارت نفسها أنها طالق، وأن تنوي المرأة عند اختيارها نفسها أنها تطلق منه وتخرج من عصمته. أما القول بأنه طلاق بائن لقول الله سبحانه وتعالى: فتعالين ومتعكن وسرحكن فرحا جميلا، قالوا: والتسريح لا يكون إلا ببينونة وعدم رجعة وغير ذلك. فكما يقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإما الإمساك الذي هو البقاء، وإما التسريح، والتسريح يكون بعد المرتين ما يكون إلا عن ثالثة، ليس هذا ظاهرا ولا كافيا. حديث عائشة يرد على هذا كله، قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعده شيئا أو فلم يكن طلاقا. وإذا كان كذلك فظاهر القرآن وظاهر السنة أن الطلاق لا يسمى، يعني أن التخيير لا يسمى طلاقا بذاته إلا إذا انضم لذلك التطليق بعد الاختيار أو بعد التخيير. وعلى هذا كله فالراجح هذا هو المذهب، والراجح هذا المذهب، ودون الالتفات إلى الأقوال الأخرى التي ليس عليها دليل. بل قال ابن القيم: لولا أن الصحابة أفتوا بالتخير بأن التخير فيه طلاق وغير ذلك، ما كنا نجعل في التخير طلاقا بالكل. نعم. ما يعد لأنها ما اختارت نفسها بمعنى الطلاق. إن كان أراد الطلاق بإيش؟ كيف يعني هو إيش ينوى في مسألة الاختيار؟ إن اختارت نفسها معناها تطلق. إن اختارت نفسها معناها أنها تطلق نفسها. لا، المراد بارك الله فيكم أنه لا بد من تحقق في الطلاق تحقق النية، فهو ينوي إن اختارت نفسها، إن اختارت أن تطلق نفسها فهو طلاق، ثم اختارت نفسها هي على وجه التطليق فهو طلاق، لكن إن اختارت نفسها بمعنى أن تعيش في عصمته وحدها وتأخذ من نفقته، أو أنها غنية في نفسها ليست محتاجة لنفقته لكن يبقى زوجا لها، فما اختارت نفسها بمعنى الطلاق الآن. إذا نوه أنها إن اختارت نفسها بمعنى أن تريد أن تجلس وحدها ولا تكون مطلقة فهي تكون طالقا في هذه الحالة، هذا شيء آخر. لكن أتكلم الحين لو اختار أنها تطلق، إذا اختارت نفسها، كلمة المقصود الظاهر من اختيار نفسها هو الطلاق، ليس المقصود من اختيار نفسها أن تبقى في عصمته. فإذا يعني نوى حتى ولو قال لها، وإن قلت مثلا أنا زوجتك فأنت طالق، لو قال لها إذا قلت أنا زوجتك فأنت طالق، ولو قالت أنا زوجتك فهي طالق، ليس مسألة اختيار نفسها ولا شيء، العبرة بالنيات، لكن الظاهر من اختيار نفسها أنها تطلق نفسها، فإذا ما نوت الطلاق لا يكون طلاق. نعم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، السؤال 53، هذه أحاديث مشتهرة إلا أنها لا يلتفت إليها، وسأنقلها من كتاب شيخنا الألباني حفظه الله تعالى، سلسلة الأحاديث الضعيفة مع ذكر حكمه حفظه الله عليها. الجواب: حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، باطل. وهذا حديث مشهور عند الناس: من لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. يقول الشيخ: هذا حديث باطل، وهو برقم 2 في السلسلة الضعيفة. نعم. الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش، لا أصل له. أيضا وكذلك حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. نعم. حديث: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لا أصل له، لا أصل له، مرفوعا. نعم، يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حديث: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لا أصل له، لا أصل له، مرفوعا. نعم، يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحديث: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسنى في المنبت السوء، ضعيفا جدا. نعم. هو ايش الفائدة يا اخوان من الكلام عن الاحاديث المشتهرة بين الناس وهي ضعيفة؟ الفائدة من ذلك من اجل ان يحذر المسلمون من نسبة هذه الأقوال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد صنفها الأئمة في ذلك كتبا ومجلدات كبيرة في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس وبيان ضعفها، لأن الحديث غير المستهر الضرر به أقل من الحديث المستهر. الحديث المستهر معنى ذلك أن كثيرا من الناس يتداولون ويعملون به ويتكلمون به ويستدلون به، وأنه يلقن للصغير والكبير والحضر والبدوي إلى غير ذلك، بخلاف الأحاديث الغريبة التي ما يعرفها كثير من الناس، فالأمر فيها أهون. وإن كانت يعني الأحاديث الضعيفة يعني سواء كانت مشهورة أو غير مشهورة، الواجب اعتزالها واجتنابها، لكن يتعين ذلك في الأحاديث المستهرة. فعن ذلك في الأحاديث المستهرة لماذا؟ لكثرة الضرر بها ولشيوع الخلل من جهتها. نعم، هذا من الأحاديث. إياكم وخضراء الدمن. خضراء الدمن يعني قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، يعني لا تتزوج المرأة الجميلة التي أصلها أصل رديء، والتي يعني هي في أسرة، هذه الأسرة ليست أسرة يعني من الأصول، وليست لها كذا وليست لها كذا. المرأة الحسناء في المنبت السوء. صحيح الناس معادن وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وصحيح أن الأصول تؤثر وأن البيوت تؤثر في أبنائها وبناتها، صحيح، لكن ليس معنى ذلك أننا ننسب هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس معنى ذلك أن هذا الكلام على إطلاقه. فرب رجل يكون أصله يكون أبوه مثلا ليس بذاك، لكن الولد الله سبحانه وتعالى يوفقه ويفتح عليه فيكون إماما في زمانه. ولو نظرنا إلى عبد الله بن المبارك الذي كان أبوه مولى من الموالي، عبد الله بن المبارك أبوه كان مولى من الموالي وكان خادما من الخدام، ومع ذلك عبد الله بن المبارك كان خير من طلعت عليه الشمس وغربت في زمانه، كانت ما نزلت قطرة خير من السماء إلا كان في عبد الله بن المبارك نصيب منها، الشجاعة والمروءة والشهامة والكرم والسخاء والبذل والعطاء والعلم والورع والتقى والزهد والإيمان وحب المسلمين والنصح لهم والإمامة في الدين، كل هذا كان في عبد الله المبارك، ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، ومع ذلك كان أبوه مملوكا، وكان أبوه يحاربه ويأخذ كتبه وصحفه يحرقها، ما يريد أن يشتغل بهذا العلم الذي هو فيه، فكان يقول ما يضرني أن حرقت كتبي فإنها في صدري. فما ليس على إطلاق يا أخوان، ليس على إطلاق. صحيح أن هذا موجود في الغالب وموجود بكثرة، أن الأصول تؤثر في أبنائها، الأصول تؤثر في الفروع، لكن ليس ذلك على إطلاقه. ما نخص الناس بهذا، كم من رجل عزيز منيع وقوي وجل وصبور وكريم، وابنه والعياذ بالله فسل رديء من الأراذل، وكم من رجل يعني لا يسوى عند الناس شيئا وابنه يعني يكاد يكون إمام أهل زمانه. فالأصل أننا نجد الناس بالتقوى، فنثبت هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام نسبة لقصه. نعم، تنكح المرأة لجمالها أيضا يا عارف. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الأشياء المرغبات في النكاح، تنكح المرأة الأربع لدينها وجمالها وحسبها ولمالها، فرفر بذات الدين تربت يداك. المقصود من هذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين الدواعي التي موجودة عند الخلق في النكاح، واحد يتزوج من أجل الجمال، وأخر يتزوج من أجل الحسب، وأخر يتزوج من أجل المال، وأخر يتزوج من أجل الدين، فاظهر بذات الدين. فإذا وجد مع الدين هذه الأوصاف الأخرى فلا شك أن هذا أفضل وأفضل، وإذا لم يوجد إلا الدين أو واحد من هذه الأوصاف فقدم ذات الدين على غيرها، لأن ذات الدين فيها البركة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يملك القلوب، وإذا أراد أن يجمع بينكما جمع بينكما. نعم، قال حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم لا أصل له. نعم، وحديث من أذن فليقم لا أصل له بهذا اللفظ. نعم، فليقم وحديث شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا زكاة الفطر ضعيف. وحديث اختلاف أمتي رحمة لا أصل له. الاختلاف لا خير فيه، عندما يقال اختلاف أمتي رحمة هذا الخلاف لا خير فيه، يعني هذا الحديث معناه لا أصل له، فإن معناه خطأ وأن في معناه نكارة، لأن يعني الاختلاف متى يكون رحمة؟ والله قد نهى عنه، ونحن نرى أن الاختلاف ليس فيه خير، وهو يضر بالأمة ويؤدي إلى الشقوى والعذاب والعياذ بالله، ولذلك قد رد بعض أهل العلم على ذلك، قال إذا كان اختلاف أمة رحمة إذن فاجتماعهم عذاب، إذن إذا كان الاختلاف رحمة فالاجتماع عذاب، الأحسن لهم أن يختلفوا لا يجتمعوا، وهذا غير صحيح. وعلى كل حال هناك من يفسر مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي وجماعة من العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى آخر، يعني يقول اختلاف أمة رحمة بمعنى اختلاف الفقهاء يؤدي إلى وجود ملكة الفقه عند الطلبة، هذه من ناحية، فإن الطالب عندما يقرأ اختلاف العلماء وردهم على بعضهم تقوى عنده ملكة الاستنباط وملكة الفقه والمعرفة وانتزاع يعني والربط بين الدليل والدلالة والمستدل عليه ووجه الشاهد إلى غير ذلك. هذا قول. قول آخر اختلاف أمة رحمة فيه توسع على الخلق، فيه توسع على الخلق، فإذا ما أخذ الإنسان بهذا القول أخذ بالقول الآخر، فمع الاختلاف يكون فيه توسع على الناس. والقول الثاني هذا فيه تأمل وفيه نظر، وعلى كل حال الحديث لا صح، ونتمنى أن لم يقع خلاف، فإن الخلاف فيه ما فيه، والاجتماع هو الرحمة، الاجتماع هو الرحمة، فبقدر الإمكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، نحن نسدد ونقارب لا نفرح بالخلاف، لكن إن وقع الخلاف فلنتحرى فيه الصواب، فلنتحرى فيه الحق، ولنتحرى فيه الأدب والأخلاق الحسنة وسعة الصدر، ولننظر في الخلاف بالهيئة التي كان ينظر فيها بها العلماء. نعم. حديث أصحابي كالنجوم لأيهم اقتديتم اهتديتم موضوع، هذا هو نفس المعنى، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هو نفس المعنى، لأن الإنسان الذي يريد في جهة المشرق لا ينفع أي نجم، النجم الذي في جهة المغرب أو المغرب أو الشمال أو الجنوب ما ينفع أن الإنسان يتجه إليه وهو يريد النجم الذي في جهة المشرق. وعلى كل حال الخلاف لا خير فيه، فنسأل الله أن يؤلف بين قلوب الجميع. نعم. حديث أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم موضوع، نعم كذلك تفضل. حديث نعمة المذكر السبحة موضوع، حديث حسنات الأبرار سيئات المقربين باطل لا أصل له، هو يعني من ما تكون الحسنة سيئة، حسنات الأبرار سيئات المقربين على اعتبار أن الناس مراتب، قد مر بنا من كلام ابن القيم أن الناس على ثلاثة أقسام، أهل الشمال وأهل اليمين والمقربون، المقربون أهل الشمال والعياذ بالله هم الذين يرتكبون المحرمات ويتركون الواجبات، وأهل اليمين هم الذين يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات، وأما المقربون فهم الذين يفعلون المستحبات ويتركون المكروهات والمباحات. فبعض الناس يفهم أن يعني الشيء الذي يكون حسنة عند أهل اليمين ويعتبر مقبولا منهم فإنه لا يقبل من المقربين، على كل حال الحسنة حسنة مع الخلق كلهم والسيئة سيئة مع الخلق كلهم، لكن الحسنة لكن السيئة بالنسبة للعالم تختلف عن السيئة بالنسبة للجاهل، فالذي يعلم ليس كالذي لا يعلم، وهكذا. على كل الحديث لا أصل له أو حديث باطل لا أصل له. طيب ما شاء الله. نعم. الذي بعده يا أبو حاتم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، أردت أن أسأل سؤالا قبل ما ندخل في درسنا اليوم. عندك طيب رجل خير امرأته، هل يعتبر هذا طلاقا أم لا؟ ما معنى خير امرأته؟ ايش معنى خير امرأته؟ أجيب لك أنا سؤالا، ما تجيب أنت في مسألة ما تكلمت عنها أنا. ما معنى خير امرأته؟ يعني قال لها، يعني مثل ما يقال مثلا أعطاها زمامها، إن شاءت أن تمسك نفسها في عصمتها وإن شاءت أن تطلق نفسها. طيب رجل خير امرأته، هل يعتبر هذا طلاقا؟ وإيش الصحيح في المسألة؟ يعني إذا خيرها وينوي بتخييرها الطلاق، يعني ليس كل تخيير فيه نية الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه كما تقول عائشة، خيرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن ذلك طلاق. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، هذا التخيير. فبعد ذلك يكون إنشاء الطلاق بعد اختيار المرأة، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. فليس مجرد أنت إن شئت أن تبقي معي بقيت، وأنت أن تمشي يعني سرحت فيه. ففي هذه الحالة ما يسمى طلاقا إلا إذا قالت أنا أختار الطلاق، فعند هذه الحالة ممكن أن تطلقها. إلا أن تنوي أنت أنك إذا قلت لها هذا، فإن اختارت وقالت أريد أهلي فهو طلاق، فالأعمال بالنيات. ويشترط فيها أيضا أن تختار الطلاق، أما إن اختارت أهلها بدون طلاق فلا يكون طلاق، لابد من نية الطلاق من الزوج والزوجة. فإذا نوى الزوج أنه إذا اختارت نفسها فهي طالق، وهي اختارت نفسها بنية الطلاق فهو طلاق. أما إذا نوى أن اختارت نفسها فهي طالق، وهي اختارت نفسها لا بنية الطلاق ولكن بنية مثلا أن تستريح من أذى زوجها أو من سوء عشرتها أو كذا أو كذا، وتعيش بأولادها وتنفق عليهم أو ينفق عليهم هو، وهي بعيدة منه وتسامحه في أمور الفراش وغير ذلك، هذا ما يسمى طلاق. والمسألة فيها أقوال كثيرة. تعرف ناصر الأقوال التي في المسألة؟ منهم من ذهب إلى أنه طلاق سواء اختارت أو لم تختر، هذا قول. قول آخر عندك حميد؟ وإن لم ينوي هو باعتبار أنه قد أعطاها الزمام. ومنهم من قال هي طلاق بائن، يعني تبين منه طلقات الثلاث. وإيش دليل من قلب أنها طلقات ثلاث؟ عندك عبد العزيز؟ ها عندك عبد الحق؟ إيش دليل من اعتبرها طلقات ثلاث؟ نعم إيه قوله تعالى فتعالينا ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، قالوا ما يكون التسريح إلا بالطلاق البائن، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فالتسريح ما ذكر إلا في الطلاق النهائي طلاق البائن. تعالينا ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، المراد بذلك أنها طلقات ثلاث. والصحيح في ذلك أنها لا يقال فيها طلقات بائنة ولا طلقات ثلاث، لأن الطلقات الثلاث أو جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد من البدع ومن الطلاق المنهي عنه. فكيف يقر الله سبحانه وتعالى طلاقا منهيا عنه ويعتبره في هذا المقام؟ كيف ينهى عنه وهم يعتبروا في هذا المقام؟ الصحيح الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلق الرجل زوجته بعدما يستبين حملها، فهذا هو الطلاق. ثم يسترجعها في أثناء العدة، ثم ترجع في أثناء العدة، ثم بعد ذلك يطلقها، ثم ترجع أيضا في أثناء العدة. هذا المقصود، هذا الطلاق السني الذي رخص الله فيه وأذن الله فيه سبحانه وتعالى. فإذا طلقها الطلقة الثالثة بعد هاتين الطلقتين فتكون المرأة مصرحة، وهذا هو الصراح الجميل أو التسريح الجميل. فأما أن يطلقها الثلاث مرة واحدة فليس تسريحا جميلا، فعلينا ومسعكنا وأسرحكنا صراحا جميلا. ليس صراحا جميلا، إنما هو مخالف للقرآن ومخالف لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الملك من؟ من هو الذي يسمع اسمه يقول؟ اقرأ يا محمد. السؤال الرابع والخمسين، نسمع من بعض المحبين للخير أن كثرة الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية. ما يا حميدي؟ وأن كل منها يخدم الإسلام من جهة، فلا أردنا العلم أن نأخذه عن السلفيين، ولا أردنا الجهاد أن نأخذه عن جماعة الجهاد، ولا أردنا السياسة فلنأخذها عن جماعة الإخوان المسلمين، ولا أردنا الرقائق فلنأخذها عن جماعة التبليغ. قالوا وهذا مثل من كان مريضا في عينه فلا يذهب لطبيب الأعصاب، ومن كان مريضا في صدره فلا يذهب لطبيب العظام، وهكذا، فلا صحة هذا القول. قال شيخنا حفظه الله، الجواب: كنا نتمنى أن كل فئة تتخصص في أمر شرعي نافع، وأن كل فئة يرجع إليها فيما تحسن، لكن الواقع يدل على خلاف ذلك، وأن هذه الفرق زادت الطين بلة ففرقت الأمة أكثر وأكثر. والقول بأن هذا الاختلاف الموجود والتناحر والتدابر إلى آخره كل ذلك ظاهرة صحية قول بعيد عن الأدلة النقلية والعقلية والواقعية. فقد نهى الله عن الفرقة، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن حيث العقل، فمتى كان التفرق والتدابر والتنافس والهمج واللمج يوما من الأيام سببا للاجتماع والقوة والتناصر؟ نعم، الترفق ولا تفرقوا، مكتوب عند الخطأ ولا يعصم حبل الله جميعا ولا تفرقوا، ايش مكتوب عندكم؟ طيب صلحوا. نعم. ومن ناحية الواقع، فالفرق كل يوم تزداد تفرقا وعداوة، الله المستعان. وكل جماعة تدعي أنها متخصصة في شيء كالسياسة والجهاد ونحو ذلك، فلا بد من أن تعرض ما عندها على الكتاب والسنة وكبار علماء الأمة. أن تعرض ثلاثية تعرض. أنت ما قلت تعرض، أنت تعرض من أعربة، إنما تعرض من عربة. تعرض. لابد أن تعرض. لابد أن تعرض ما عندها على الكتاب والسنة وكبار علماء الأمة. هل يقرونها على ما هي عليه أم لا؟ وهل عملها يصلح الدعوة ويأتي بالخير للأمة؟ أن يسير الفتنة التي تصد الناس عن سبيل الله عز وجل. فنسأل الله أن يهدي المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجمع كلمتهم ليذهب عنهم رجس الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الجواب هذا إن شاء الله أقرأه بتوسع من الأصل. فالجواب يقول: هذا القول يدل على أن قائله لا يدرك حقيقة العمل في الدعوة إلى الله عز وجل. عندما يقال أن الجماعات ظاهرة صحية، وأن كل من يخدم الإسلام في بابه، ومن أراد الجهاد فليذهب جماعة الجهاد، ومن أراد السياسة فليأخذها من جماعة الإخوان المسلمين، ومن أراد الرقاق وأحوال القلوب فلينظرها عند التبليغ، ومن أراد العلم فليأخذه من السلفيين، هذا الذي يقول هذه الكلمة يعني غير مدرك لواقع الدعوة اليوم. قلت أيضا كما لا يدرك حقيقة الخلاف الكائن بين هذه الاتجاهات وغيرها، كذلك أيضا هو غير مدرك أن هذا الخلاف له جذور عميقة أعمق مما يتصور، أعمق مما يتصور أن هؤلاء متخصصون وكل في باب. فمتى كان التفرق خادما للإسلام؟ والله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه المقالة التي نسمعها مخالفة لهذه الأدلة النقلية الموجودة من كتاب الله عز وجل. قلت: ومن حيث الواقع فعدد الجماعات كل فترة يزداد وتزداد معه هوة الخلاف والصراع. فأيضا من حيث الواقع كيف لو كانت هذه الجماعات كما يقول بعضهم هي خطوة إلى الجماعة الأم وهي سبيل إلى الجماعة الكبرى، لماذا ما نرى الجماعات تقل يوما بعد يوم؟ إنما نرى العكس، نرى الجماعات تزداد يوما بعد يوم، ونرى الجماعة تنقسم إلى جماعات، وهذه الفرقة أو الفريقة الصغيرة انقسمت إلى فرق وفريقات وهكذا. فمن الذي يعني قال بأن هذه الأشياء تخدم الإسلام وأنها في النهاية تؤول به إلى الوحدة والاعتصام؟ هذا كلام بعيد عن الواقع وكلام بعيد عن معرفة بأحوال الجماعات. قلت: وبيان خطأ هذا القول كما يلي: أولا، نحن لا ننكر التخصص في العلوم والجوانب الدعوية، إلا أن ذلك لا يكون محمودا إلا إذا كان الجميع ينطلق من أصل واحد ويسعى إلى هدف شرعي بوسيلة شرعية شاملة لجميع الأنواع أو لجميع أنواع التخصصات. أما إذا اختلف الأصل واختلف الهدف والوسائل، طيب، فهنا يصدق قول القائل: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. إذن لابد من توحيد الهدف وتوحيد الوسائل الشرعية التي يعني نصل بها إلى هذا الهدف. فإذا كانت أهدافنا متفرقة ووسائلنا متفرقة، فمتى نصل إلى غاية محمودة؟ ومتى نصل إلى أمر ينفع الإسلام والمسلمين؟ ثانيا، الواقع اليوم يشهد أن الخلاف واقع في فهم الأصل والوسيلة الموصلة للهدف الشرعي، والتناحر والتنافس والتدابر موجود بين الجماعات، وكل يسعى لهدم ما بناه الآخر. ويظن بعضهم أنه لو طرد خطيبا سلفيا من مسجد أنه استرد المسجد الأقصى من أيدي اليهود، فيعد ذلك انتصارا مؤزرا وفتحا مبينا. ومنشأ ذلك كله الاختلاف في تحديد الداء من أجل وصف الدواء. فمنهم من يظن أن الداء منحصر في الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فسعى لاستئصالهم أو مزاحمتهم سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين. ومنهم من ظن أن هناك أمراضا أفسدت القلوب فبزوالها تزول الكربة، وأعطى اهتمامه لبعض أمراض القلوب وربما خلف بأعظمها، وهو الشرك بالله عز وجل والبدع المغلظة ونحوها. ومنهم من أدرك أن الداء الأكبر الجهل بالدين سواء كان في التوحيد أو العبادة أو غير ذلك. وكذلك أدرك أن من الداء التفرق والتحزب، فسعى في إحياء من درس من العلم ونشر العقيدة الصحيحة والسنة الثابتة، وحارب الشرك بجميع صوره والبدع بجميع أنواعها، وحذر من التفرق والتعصب الجاهلي. ومع ذلك فقد أنكر على هذا الصنف ما سبق من أصناف، والله المستعان. أولا، اختلف الناس في تحيي الداء، لأن إذا عرفنا أين الداء نظرنا كيف العلاج له. واحد يقول لك الداء كله في الحكام، بس خلينا نوخر الحكام دولا، فإذا وخرناهم كل شيء سيصح. هذا غير صحيح. الداء موجود في العالي وفي النازل وفي الراعي وفي الرعية وفي الكبير وفي الصغير، الداء موجود، والخطأ والانحراف عن الجادة موجود في الجميع. الشيء الثاني، عندنا أمثلة كما جرى مثلا في أفغانستان، قالوا نوخر يعني الرئيس هذا وبعد ذلك يعني يكون النصر. وخروا الرئيس الأول الأفغان الأول وها هم يتقاتلون إلى اليوم. لماذا؟ لأنهم ما بدأوا من الأساس، ما بدأوا بالتربية من الأصل. هذا مثل واقعي موجود. قالوا أهم شيء فلو أخرناه وإحنا أحزاب متعددة الأخر نتفق، الأخر ما اتفقوا، ازدادوا فرقة. والواقع وكل الناس يشهدون اليوم أنهم جروا على بلادهم شرا أكثر مما لو كانت البلاد تحت يد نجيب إلى الآن، أكثر مما لو كانت البلاد تحت يده والمسلمون آمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولو كان سيقتل منهم حتى في السنة 1000، كم يقتل؟ ربما يقتل في اليوم الواحد 1000 منهم. الآن ربما يقتل في اليوم 1000 في بعض الأيام، يعني مع الحوادث ومع الحرب ومع الدمار أصبحت البلاد يعني خرابا يبابا بعدما كانت بلادا ولها مكانتها ولها سطوتها على ما فيها من ظلم وعلى ما فيها من جور وعلى فيها من انحراف. والآن أصبحت والعياذ بالله على ما ترون، والآن أصبحوا يتصالحون مع الشيوعيين الذين حاربوا هذه الحروب كلها من أجل أن يتركوهم معهم، الآن يريدون أن يتصالحوا معهم. لماذا؟ لأنهم ما بدأوا من الأساس تأسيس الدعوة الصحيحة في الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، وبث هذه الدعوة في قلوب الناس ليتعلم الناس العلم الصحيح والعلم النافع، ثم بعد ذلك يتغير القريب والبعيد ويستفيد القريب والبعيد. وما الحكام إلا من الشعوب، إذا كانوا الشعوب ظلموا فالحكام ظلم، وإذا كان الشعوب عادلين مستقيمين فالحكام منهم. فالصلاح يبدأ أولا بهؤلاء، الصلاح يبدأ أولا بالشعوب، بالدعوة إلى الله عز وجل، تعليم الكتاب والسنة، الدعوة إلى الفضائل، التحذير من الرذائل، الدعوة إلى التوحيد الصافي الخالص، تحذير من الشرك والبدع، الدعوة إلى الاتباع والتحذير من الهوى، الدعوة إلى الاستقامة على الكتاب والسنة، والتحذير والعياذ بالله من الزيغ والانحراف. هذه الدعوة. وأيضا توجه هذه الدعوة بعينها أيضا إلى الحكام. النصيحة واجبة للراعي وللرعية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. فقال الصحابة له يا رسول الله، قالوا لمن هذه النصيحة؟ هل هي لأناس دون أناس؟ أو لفئة دون أخرى؟ أو لطائفة دون الثانية؟ قال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة للجميع، باب النصح للجميع. لكن المشكلة أن الناس اختلفوا أين الداء وأين الدواء، اختلفوا من الأصل. وذاك الثاني صاحب الأحلام الذي يعني قد أغرق في أحلامه وفي نومه يقول الجميع يخدم الإسلام وكل يعني ينفع الإسلام من جهة. لا، لو أن المسلمين بقوا بدون جماعات وبدون تحزب وبقي كل واحد منهم يعبد الله وإذا حدث له شيء سأل العلماء لكان أخير وأخير المسلمين. الوجه الثالث، نحن لا نسلم بأن الجماعات المذكورة باستثناء السلفيين على ما عند بعض أفرادهم من قصور، لا نسلم أن هذه الجماعات أهل لأن يؤخذ عنهم العلوم المذكورة. وبيان ذلك أن الجهاد في شرع الله هو ما كان بين المسلمين والمشركين لتكون كلمة الله العليا وكي لا تكون فتنة، كما قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والذي نراه في كثير من الأحيان إعلان ذلك الجهاد على المسلمين. من أين أخذنا الجهاد؟ من جماعة الجهاد. تعلم الجهاد من جماعة الجهاد، أروح أقاتل معهم المسلمين وأقول لك أنا بتعلم الجهاد؟ أين؟ هذا غير صحيح. يقول يعني نراهم أنهم يعلنون الجهاد على المسلمين وإن كانوا منحرفين، وأثمر ذلك انتشار الفتنة في الأرض وفرقة الصف، وتمكن أعداء الله من أولياء الله فصبوا عليهم العذاب صبا. وكذلك السياسة، فالأصل فيها السياسة الشرعية لا العصرية، التي بينها وبين الشرعية السياسة الشرعية مفاوز. ومع ذلك فالإخوان المسلمون ما أثمروا بها شيئا يذكر، حتى في السياسة العصرية ما أثمروا فيها شيئا يذكر. والواقع أكبر شاهد على ذلك. قرابت 100 سنة، قرابت قرن من الزمان، يقول السياسة ولا بد كذا كذا، ماذا حققوا؟ ماذا أتوا للأمة؟ ما الذي جنوه للأمة؟ ما جنوا شيئا مما كانوا يريدون أن يحققوه، إنما جاء من وراء ذلك الويلات والويلات. وجماعة التبليغ على ما عندهم من جوانب طيبة، إلا أنهم ضيعوا الاعتناء بأصل الأصول، ألا هو الاعتناء بتصحيح المعتقد والحصول على علم الأثر. وأما السلفيون فهم حقا أهل لأن يؤخذ عنهم العلم النافع. هم يقولون السلفيين أهل العلم، صحيح هم أهل العلم يؤخذ عنهم، أما أهل السياسة وأهل الجهاد وغير ذلك ما يؤخذ عنه شيء من ذلك، لأن هذه الأشياء وضعوها في غير موضعها. وعلمهم أي علم السلفين قد ساد الدنيا، وعلمهم وعلماؤهم هم علماء الأمة، وإليهم المرجع في دين الله عز وجل، وكل يتظاهر بنهجهم ويفتخر بالانتساب إليهم إلا ترجمة قليلة لو يعرج عليها. نسأل الله لنا ولهم الهداية. إذن أول أمر مما يدل على بطلان هذه المقالة أن هذه المقالة تخالف الأدلة النقلية، الأدلة النقلية التي جاءت في القرآن في النهي عن التفرق والأمر بالاعتصام، هذه الآية تخالفها. وما كان مخالفا للكتاب والسنة فلا خير فيه، وليس ظاهرة صحية، إنما هي والعياذ بالله حالة مرضية ومرضية، نسأل الله العفو والعافية، لأنها مخالفة للكتاب والسنة. الأمر الثاني أننا نقول إن هذا الشيء مخالف للواقع، فعندنا الجماعات كل يوم تتكاثر لا تتناقص، والكثرة في الاختلاف دليل والعياذ بالله على الفتن وعلى الفتنة في الدين. نعم، الأمر الذي بعد ذلك أن هذه الجماعات ليست متخصصة تخصصا محمودا، بل هي جماعات متناثرة متدابرة، كل يهدم ما عند الآخر، كل يهدم ما عند الآخر. وما كان كذلك فلا يمكن أن يكون ظاهرة صحية أو أن كلا يخدم الإسلام من جهة. الأمر الذي بعد هذا أيضا أن هذه الجماعات لا نسلم بأننا نستفيد من العلوم التي تخصصت فيها إلا ما كان عند السلفيين، فلا نسلم أن عند الإخوان المسلمين سياسة الناس محتاجون إليه، بل هم أنفسهم ما أفلحوا في سياستهم. ولا نسلم أن عند من يسمون بجماعة الجهاد جهادا تحتاج إليه الأمة، فإن مشروعية الجهاد تكون بين المسلمين وبين الكفار، وأما هم يجعلونها بينهم وبين المسلمين. صحيح منهم من يكفر المسلمين ويستحل دماءهم بعد التكفير، لكن هو مخطئ من الأصل وبنى على خطأ خطأ آخر. فالواجب علينا أن نرجع للعلماء في مسألة التكفير ومسألة الإيمان، فإنها من أعظم مسائل الدين، من أعظم مسائل الدين. لا نرجع إلى الصغار والأحداث والشباب المتهورين الذين لا يعرفون أصول الشريعة ونأخذ عنهم بعد ذلك مسائل الإيمان والكفر. والعلماء ما يحكمون بكفر المجتمعات المسلمة، ولا يحكمون بتكفير الحكام مطلقا، ولكن لهم في ذلك تفصيل مشهور مذكور. كذلك أيضا نقول أن الجهاد من أجل ألا تكون فتنة في الأرض، وجهادهم جرى الفتنة في الأرض، ملئت السجون بالمسلمين الأبرياء، وصب كثير من الناس عن سبيل الله، وانتشرت الفتنة في الأرض، وأخذ كثير من الأبرياء بجريرة الذين فعلوا هذه الجرائم، واستحلت الدماء وهتكت الأعراض بسبب ما يسمى بالجهاد، وليس هذا جهادا إنما هو فساد في الأرض. فلا نسلم لمن يقول بأن هذه الجماعات عندها علوم وعندها مسائل المسلمون في حاجة إليها. أما أهل السنة حقا عندهم علم الناس بجميع المحتاجين إليه، عندهم علم العقيدة والأثر، عندهم الصحيح والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، عندهم تمييز الصحيح من السقيم والمعمول به من المعلول، عندهم تمييز لهذا كله، كيف لا تحتاج الأمة إلى هذا؟ عندهم كل كلمة ترجع إلى دليلها وإلى برهانها وإلى أصلها ومنبعها، عندهم هذه المسائل. صحيح أن بعض السلفيين فيه حماقة، بعض السلفيين من الطلاب ومن المناصرين ومن المحبين عنده حماقة، ما يحسن أنه في دعوة مباركة ويتصرف تصرفات الحمقى، لكن ليس هذا يعني الذي يوجه الدعوة السلفية، وليس هذا الذي بيده زمام الدعوة السلفية. وجماعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان عنده في زمانه ما سلموا من أناس فيهم منافقون وفيهم ضعفاء وفيهم كذا وفيهم كذا، ما سلم صف النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصنف، لكن الزمان كان بيد النبي عليه الصلاة والسلام ومن ورائه الخلفاء الراشدون وهكذا. فهذه الدعوة زمامها بيد العلماء. فحماق الطالب أو تسرع وتهور أحد الطلبة، أو مثلا أن يكون في صف السلفيين من ليس منهم، أو أن يكون في صفهم من لا يعرف يعني الخير الذي في هذه الدعوة فتصرف تصرفات بعيدة عن هذا المعنى، هذا كله لا يصور أن هذه الدعوة تكون يعني مهجورة، لأن منهجها صحيح والقائمون على هذا المنهج قوم ثقات. أما من دون ذلك فلا نبالي بمن دون ذلك. أما غيرنا نحن نقول منهجهم فاسد، منهجهم ليس صحيحا من الأصل، وإن كان فيهم رجال فيهم إخلاص وفيهم صدق وفيهم ورع وفيهم زهد وفيهم حب الخير وفيهم غير على الدين وفيهم تحرك عندما يرون المنكرات، يكاد يحترق الواحد منهم عندما يرى المنكرات غيرة لله، لا ننكر ذلك في أشخاص وأفراد بأعينهم، ولكن نقول البناء الذي يبنون عليه والأساس الذي يرفعونه من أساسه مخالف للصواب، لأن الأدلة قامت على خلاف ما هم عليه، والبحث في ذلك وذكر أدلة ذلك كلام يطول وله موضعه، وقد ألفت كتب، ألفت كتب في الرد على الجماعات الموجودة على الساحة اليوم المخالفة للدعوة السلفية. وإن كان في زماننا من ينتسب للسلفية، وإن كان في زماننا من ينتسب للسلفية والحق أنه يسوه الدعوة السلفية، والحق أنه يسوه الدعوة السلفية إما بحزبية مقيتة، وإما لأنه يرتمي في أحضان هذه الجماعات المخالفة للدعوة السلفية باسم الدعوة السلفية، فتراه إخوانيا، وتراه مع من يسمون بجماعة الجهاد، وتراه مع من يسمون بالجمعيات أو الحزبيات، وتراه من يعني يرتمي في أحضان من يسمون بالسروريين وغيرهم وهو يقول هذه الدعوة السلفية. فأقول هؤلاء فسادهم على الدعوة السلفية كثير، فسادهم على الدعوة السلفية كثير وتسويهم لها كثير، لكن لنكن على ثقة أن هذه الصيحات التي هي صيحة تكاد تكون صيحة مذبوح إن شاء الله لا تضر سير الدعوة السلفية. وقد كان السلف يسيرون على النهج السديد، وخرجت فرق تتسمى بأسمائهم والحقيقة أنها على خلاف منهجهم، أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. فكون الدعوة السلفية تتعرض ل يعني تشويه سواء ممن ينتسب إليها بإخلاص ونية وبسوء فهم، أو ممن ينتسب إليها بمكر واحتيال، أو ممن لا ينتسب إليها ولكن جابها وعادها ظاهرا وباطنا، نحن واثقون مع وجود هذا كله أن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه ويقيم الحق ويرفع الراية، ساء الناس أم أبوا والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نقف عند هذا حتى نكمل بعد إن شاء الله. كنا تكلمنا في درسنا بالأمس على من قال إن جميع الجماعات تصب مصبا واحدا والكل يفيد ويستفاد منه والناس يحتاجون إليهم في أبواب، وبينا أن هذا الكلام مخالف للأدلة النقلية ومخالف للواقع ومخالف للأدلة العقلية، بل بينا أن الناس ولله الحمد ليس في حاجة إلى ما عند ليس عند الجماعات الأخرى علم يحتاج إليه، علم يحتاج إليه ليس موجودا عند أهل السنة، فأهل السنة عندهم العلوم النافعة، وغيرهم إن كان عنده علم ليس موجودا عند أهل السنة فإما أنه علم لا ينفع أو علم ضار، فإما أنه علم لا ينفع أو علم ضار أو علم ليس هذا بابه أو وقته أو أنه سابق لأوانه إلى غير ذلك. أما العلم الذي عند أهل السنة فحاجة الناس إليه ماسة، فإنه علم يتصل بالعقيدة وسلامتها وتصحيح أمور المعتقد، وكذلك أيضا علم يتصل بالعبادة والأحكام والمعاملات التي يحتاج إليها الناس بين عشية وضحاها، وكذلك أيضا معرفة الصحيح والسقيم مما يعني من السنة فيؤخذ بالصحيح ويحذر من السقيم، وبهذا يكون الإنسان قد ميز الطيبة من الخبيث. فهذه كلها علوم الناس في أمس الحاجة إليها، هذه كلها علوم الناس في أمس الحاجة إليها، أنهم أما السياسات العصرية فليس في حاجة إليها، وأما كذلك أيضا ترخيص القلوب بالأحاديث الضعيفة والمنكرة والحكايات والقصص التي ليس لها خطام ولا زمام، فهذا أيضا لسنا في حاجة إليها. وقد كان السلف ينكرون على الرجل إذا لم يكن من أهل المسندات والأحاديث المسندة المتصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول فلان صاحب قصص وفلان صاحب حكايات وفلان صاحب ثمر. مسألة يا أخوان ليست مسألة حكايات ترقق النفوس، لا، إنما يرقق النفوس الكتاب والسنة، فلا هداية إلا بهما، فلا هداية إلا بالكتاب والسنة، ومن ظن أن الهداية في غيرهما فقد ضل ضلالا بعيدا، نسأل الله السلامة. كذلك أيضا الفتن والحروب التي يعني تثار في بلاد الإسلام وغيرها بدعوى أن هؤلاء كفار أو بدعوى أن هؤلاء يعني عصاه ولا بد أن يؤثروا على إلى الحق أسرع، هذا أيضا كلام فساده كبير وواضح ومشهور. فالحمد لله، إيش عند أهل السنة؟ إيش الذي ليس عند أهل السنة الناس يحتاجون إليه؟ إيش الذي عند أهل ليس عند أهل السنة؟ الحمد لله عند أهل السنة الخير، لكن لو نظرنا إلى الخير الذي عند أهل السنة نظرة إنصاف، ما ننظر إلى أهل السنة من خلال تصرفات أشخاص فيهم أو من خلال تصرفات بعض الأفراد منهم ونقول هؤلاء انظروا هؤلاء هم أهل السنة، هذا من الظلم. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول في عشرات من المنافقين يوجدون في المدينة وما حولها، ومع ذلك لو قال أحد انظروا إلى هؤلاء، هذا بن سلول وهذا فلان وهذا فلان، تريدوننا أن نكون مع هؤلاء؟ لكان لمن قال هذا فقد ضل ضلالا بعيدا. فالحق أننا ننظر الآن، لو نظرنا إلى المسلمين وهم يقطعون الطريق ويقتلون النفوس وهم يزنون ويسرقون ويأكلون الربا، لو نظرنا إلى كثير من المسلمين وهم يؤذون الجار وهم في كذب وهم في غش وفي نميمة وغيبة، لو نظرنا إلى هذه الأشياء نقول إذا نترك الإسلام، ترك الإسلام هؤلاء يفعلون يفعلون، هذا غير صحيح. إنما الصحيح أننا نتمسك بدين الله عز وجل ولا نأتسي ولا نقتدي بهؤلاء العصاة المنحرفين، فذلك أيضا نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والدعوة السلفية، ولا نأتسي بهؤلاء الأحداث الصغار الذين هم في الدعوة لا يحسنون فهمها، لا يحسنون فهمها، ولكن نتمسك نحن بالكتاب والسنة. هذا بخلاف الجماعات الأخرى التي التزمت مناهج، لو أنها التزمت بهذه المناهج 100% ما أصابت الحق. لماذا؟ لأن هذه المناهج من أساسها لم تكن مدللة، لم يكن لها دليل من الحق ولم يكن لها برهان من الكتاب والسنة، وأعني بذلك في كثير من الأمور، ولا يلزم أن يكون في كل الأمور، لا يلزم أن يكون في كل الأمور. فالحمد لله منهج أهل السنة منهج صحيح من جميع الوجوه، والخطأ إن وجد فيوجد من الأشخاص والأفراد، أما غيرهم فمنهجه ليس صحيحا، وإن كان عنده شيء صحيح فبمقدار قربه من أهل السنة، وبمقدار بعده من أهل السنة يكون عنده الانحراف. فلو التزم طالب أو شيخ أو راغب في سلوك هذه المناهج بهذه المناهج من جميع الوجوه التزم بها بحذافيرها ما أصاب الحق كله. لماذا؟ لأنها فيها انحراف، لأن فيها انحرافا عن الكتاب والسنة. فهذا الأمر يعني من جملة الأدلة التي يعني قلنا فيها أننا ننازع من قال أننا إذا احتجنا كذا نذهب إلى آل فلان، وإذا احتجنا كذا نذهب للجماعة فلان، نحن ننازع حتى في هذا، لا نسلم بهذا الأمر. نكمل الجواب. أصبر جاهلا نكمل الجواب لما كملنا. قال هنا رابعا، لو سلمنا أن هذه الجماعات تحسن هذه العلوم، فالسؤال ما هو الأصل من هذه الجماعات الذي ينطلق منه العاملون الإسلام؟ لو فرضنا أن فعلا هذه الجماعة من جهة السياسة أعرف ولها يعني لها القدوة في هذا الباب، والجماعة الأخرى في باب الجهاد، والجماعة الأخرى في باب الدعوة، وأما السلفيون فهم في باب العلم. هنا سؤال، هل يعني السياسة تكون بعلم أو بجهل، والجهاد يكون بعلم أو بجهل، والدعوة تكون بعلم أو بجهل؟ هل الواجب على من أراد أن يدعو أن يرجع للعلماء، ومن أراد السياسة أن يرجع للعلماء، ومن أراد الجهاد أن يرجع للعلماء، أم له أن يفعل ذلك من الرجوع للعلماء؟ الجواب في ذلك لابد أن يرجع العلماء. هنا سؤال: أنتم سلمتم يعني هذا القائل أو المعترض بهذا الاعتراض أو المورد لهذا الإشكال سلم بأن السلفيين هم أهل العلم، فهل رجع الإخوان المسلمين إلى السلفيين ليسألوهم عن أمور أو أخذوا بفتواهم أو أخذوا بعلمهم عندما تكلموا في أمور السياسة؟ الجواب لا. إذن هؤلاء السياسيين ما رجعوا لأهل العلم. هل رجع هؤلاء المجاهدون إن صح ذلك إلى أهل العلم وأخذوا عنهم الفتوى بأن هذا يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا. إذن هؤلاء ما رجعوا لأهل العلم. هل رجع الدعاة الذين يذهبون في مشارق الأرض ومغاربها إلى أهل العلم ليعرفوا الواجب على الداعية ماذا يكون وما هو أول شيء يجب أن يدعى إليه وكيف يدعون إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان الناس قد وقعوا في بدع مغلظة أو غير مغلظة؟ هل رجعوا إليهم؟ الجواب لا. إذن هؤلاء لم يرجعوا إلى العلم، إذن عملهم الذي يعملونه عمل يحكم عليه بأنه خطأ لأنه لم يرجع إلى العلم. قد يقول قائل: رجعوا إلى علمائهم. نقول له: ألست قد سلمت بأن العلم عند السلفيين؟ ألست سلمت بها؟ قد سلمت بهذا؟ فلماذا نرجع إلى أهل العلم؟ أما علماؤهم، علماؤهم في جوانبهم الفردية، في جوانبهم الجزئية، هذا عالم في السياسة وهذا عالم في كذا وهذا عالم في كذا. عالم السياسة لا يكون علينا إلا بالرجوع للعالم الشرعي أولا. فأولا فالحقيقة أنهم ما رجعوا إلى أصل الأصول ألا هو العلم، فبذلك يحكم على عملهم بمخالفة العلم الشرعي، ومن كان خلاف العلم الشرعي فهو مردود. قال هنا: أليس الواجب على من أراد الجهاد أو الخوض في السياسة أو الدعوة إلى الله أن يرجع العلماء أولا؟ وقد سلمتم بأن السلفيين هم الأصل والمرجع في باب العلم وأنهم علموا منه ما خفي على غيرهم، فلماذا لا ترجعون إليهم في تخصصهم وتسألونهم هل يجوز لنا ونحن في هذه الحالة أن نجاهد أو نخوض في غمار الدعوة السياسة العصرية أم لا؟ الواقع أن هذه الجماعات لم ترجع رجوعا سابقا لعلماء الدعوة السلفية في كثير من أمورهم، وكل قد اكتفى بعلماء ومنظريه وإن كانوا دون علماء السنة بالمفاوز، ولو رجعوا إليهم صاغوا لهم الأسئلة بهيئة تضمن الجواب المطلوب، كأن يقول السائل: نحن في بلد فيها نظام مخالف الإسلام، ولو تركنا المشاركة فيه أدى ذلك إلى تقوية شوكة أعداء الإسلام، ولو شاركنا فيه حققنا مصالح كثيرة ودفعنا مفاسد خطيرة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ لو أحد يأتي بمثل هذا السؤال عند عالم من العلماء، إيش ترى العالم يقول له؟ لا، ما يجوز لك أدخل، ما يجوز لك يعني تغير المفاسد، وما يجوز لك يعني تكثر المصالح. يقول له صح، هذا يجوز، لكن الواقع الذي نحن نراه أن المفاسد من وراء ذلك أكثر من المصالح. ومثل هذا معلوم منه الجواب بلا تردد، ومع ذلك فإذا أجاب العلماء قيدوا فتواهم بشرط تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، والواقع يشهد بأن مفاسد هذا الأمر أكبر من مصالحه. وسألوا دعاة هذا الأمر في مصر والشام وشرق آسيا والجزائر واليمن وغير ذلك ماذا أفاد الدعوة إلى الله من خلال هذا الأمر إلا الفتن والتهييج والصد عن العلم النافع أو التقليل من شأنه وأهله وسوء الظن بالدعوة والدعاء وتفرقة الصف. لأن في الحقيقة لما يعني زاحموا الحكام بهذه الطريقة أصبح الحكام يكرهون الدعاء جميعا، وأصبحوا يكرهون كل من يقول قال الله وقال رسوله، أصبح يعني هناك سوء ظن بجميع الدعاة. مستمعين الكرام.